الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فإذا التوحيد الفعلي المراد منه غير التوحيد الأحادي موسى عليه السلام التوحيد الأفعالي التوحيد الأفعالي يرجع إلى أنه لا حول ولا قوة إلا بالله أي أن كل فعل في عالم الإنسان لا بد وأن يرجع إلى واجب الوجود بتوضيح بتوضيح في محله لا يتنافى مع الاختيار ولا يتنافى مع الامر بين الامرين فلا يكون هذا الكلام دليلا على الجبر كما ولا يكون دليلا على التقدير لكن ليس الكلام فيه وانما الكلام فيه في التوحيد الفعلي يعني أن الواجب التوحيد الواحد له فعل واحد وذلك الفعل الواحد هو رحمته الواسعة وهي الوجود والهيكل الإنساني العام المعبر عنه بالوجود المندثر هذا الذي يريد أن يقوله الآن فإذا التوحيد الفعلي للأحادي إنما هو دليل ورد على من يقول بأن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد بقدر هؤلاء بقدر من يعترف بأن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد هذا يكون دليلا فعل الله يجب أن يكون واحد أما بأذاء المتكلمين والكثير من الفقهاء الذين يجوزون صدور الكثير من الحق سبحانه وتعالى لا يكون هذا دليلا وردا عليهم وقال ذلك واما ان اي القولين هو الصحيح فيحتاج الى تحقيق اخر ولا توحيد فعل الله وكلمته الفعل هي الكلمة والكلمة هو الفعل لكن عبر بالفعل تارة وبالكلمة أخرى ليبين على أنها تطبق على المعنى الواحد ولا بد من التوجه هنا أن الممكنات أن الوجودات الإنسانية ليست متعلقة بفعل الله بل هي فعل الله ليست كهذا الكتاب الذي بيدي يتعلق به فعلي فأرفعه تارة وأضعه تارة أخرى بل الممكنات عين الفعل الإلهي أي عين الإضافة الإشرافية الإلهية فهي عين الرأس عين الفعل لا مرتبطة ولا متعلقة بفعل الله سبحانه وتعالى لأنه على هذا لم يكن الصوادق إلا الناهية بناء على إصابة الناهية لم تكن الصوادق إلا الناهية والماء الجافور مثار السفرة والاختراق ومثار أين هذه الجيل، لأنه على هذا يعني على القول بإصابة المائية لم تكن التوابر إلا وعليكم السلام إلا المائيات إلا المائيات التي بحسب واقعها التخالف التغاير الاثنينية المائيات المتخالفة التي يعني التخالف عند ذاتها ليس أمرا عارضا عليها توصيفا لنفسها التي لكل منها جواب عند السؤال عنه بما هو يعني بما الحقيقية، فتقول ما هو هذا الشيء؟ فتقول الوجود المجرد. ما هو هذا الشيء؟ فتقول الوجود الماء المثالي ثمرة المعيقة وليس ثمرة قد عبرت الوجود يعني السماوية الملكية الأرضية المعيقة. ويقال في حق الماهية لأنها مختلفة بحسب ذاتها وحقيقتها، أين المجرد من المادي؟ من بعد ما نتكلم عن ماهية المجرد أو المادي نقول تلك ماهية لا ترتبط بهذه الماهية، أين المجرد الماهوي من المادي؟ وأين السماء من الأرض؟ وأين الإنسان من الفرس؟ وإذا كانت الماهيات مثار الكثرة والتعدد وصارت هي الصادرة من الحق سبحانه وتعالى، صار الكثير صادرا من الواحد والكثير لا يصدر من الواحد كما قالوا على رجعهم من أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وتقدم فصل على أن الحق وجود واحد بسيط بكل معنى البساطة لا تعدد حيثية فيه، فكيف تصدر منه المتكبرات؟ فلا بد وأن يكون الصادر منه شيء واحد وهو فعله وكل الوجودية، والمراد منها ليست وجودا خاصا بل الهيكل الإنساني. وأين الإنس وهكذا، يعني وأين الشجر من الحجر وأين النبات من الواجبين، فأين وجه الله الواحد؟ يعني وبناء على إطالة الماهية ورجوع الأمر إلى التكبر في الفعل الإلهي، فأين وجه الله الواحد المشار إليه الآن من بعدنا تكلم بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، اعتقد وجزم أن بعض الآيات في القرآن المجيد تشير إلى ما يقوله الفلاسفة. حتى هذه الآيات واقعا أريد منها ما فقده الفلاسفة أم لا، لا بد وأن يراجع التفسير بدقة وبتأمل. بقوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، فكأنه أينما تولوا فثم وجه الله. من وجه الله؟ الوجود المطلق. أينما تولوا الوجه الإلهي لم يتغير، أن الخلق الإلهي الواحد وهو الوجود المنبثق لم يتغير ولم يتبدل. وهذه الآية على معتقده تشير إلى الفعل الواحد وهي كأنها تؤكد القاعدة الواحد لا يقدر منه إلا الواحد، ومعلوم أن وجه الواحد ومعلوم أن وجه الواحد واحد، وجه الواحد الله سبحانه وتعالى واحد، فوجهه ونفسه الرحمن والوجود الإنساني يجب أن يكون واحدا، ومعلوم أن وجه الواحد يا واحد وهو الله سبحانه وتعالى، أن وجه الواحد وحده الله تعالى الوجه يجب أيضا أن يكون واحدا، وهو الفعل والنفس والوجود المنبثق والهيكل الإنساني. وأما كلمة الكون الواحدة يكن كن فيكون، إشارة إلى الآية الكريمة. وأما كلمة الكون الواحدة، يعني كلمة الكون الواحدة وهي كن الوجودية، ويريدون بها الوجود الإنساني، ويريدون بها الوجود المنبثق. فإذا يدعون أن الكلمة الثانية أيضا مما تؤجج ما يقولون، وأن كلمة الكون كلمة وجودية، وأين كلمة الوجود الذي عبر عنه الحق سبحانه وتعالى بكون التحققية بكون الوجودية الواحدة؟ قال المنهج في كلمة الكون الواحدة، قال المدلول عليها على كلمة الكون الواحدة، على كلمة الكون الواحدة بقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، وما أمرنا إلا واحدة. فإذا تدل بمنه بآية أخرى، وما أمرنا إلا واحد، أمر الله واحد، فعل الله واحد، وهو سيده ونفسه الرحمن. أما التعددا ككون سماء في قبال أرض، وتجرد في قبال مادي، فهذه شأن الأثر، شأن الوجودات المتعجلة المتشققة بعد كلمة كل الوجودية الواحدة، كل الوجودية واحدة لا تعدد فيها. يعني شنو معنى؟ يعني أن الوجود الإنساني الواحد هو بنحو الإجمالي كل الكمالات الإنسانية بنحو الإجمالي قبل التفصيل والتعين، هو كل الكمالات الإنسانية والجمع كفات العالم، وذلك الجامع لكفات العالم في مرحلة ثانية من أجل أن يصل كل وجود إلى قدره الممكن له، أخذت التعين فجعلت الانشعاب والتحقق بعد أن كانت حقيقة واحدة تجدت فصارت متكثرات. أما تلك الحقيقة فهي الجامعة بنحو الإجمال، يعني بنحو الوجود الواحد لا بنحو الوجودات المتعددة المتكثرة بالماهيات، بنحو الوجود الواحد. هذه الحدود والتشققات هي موجودة هنا، لكن كمالها كلها بكل تمامها موجود في كلمة كل الوجودية، وهي كلمة الوجودية الإنسانية. وما أمرنا إلا واحدة، فأمرنا، فعبر الحق سبحانه وتعالى عن الوجود الإنساني بكل أمر الله، يعني مو متعلق أمره، أمر الله هو أمر الله، لا أن أمر الله تعلق به، لأن لا نقول بكيفية بشيء، ولا نقول بالثابتات الأجلية والماهيات قبل كلمة الكون الوجودية، بل الماهيات انتزاع من مراحل الوجود، هي ضعف مراحل الوجود. بخلاف ما إذا كان الوجود، يعني هذه الكلمات التي قلناها أن كلمة الكون وأين وجه الله بناء على إثارة الماهية، نرجع عليهم هذه الإشكالات. لكن لو قلنا بإصابة الوجود لا تتوجه هذه الإرادة بخلاف ما إذا كان الوجود يعني بخلاف ما إذا قلنا بإصابة الوجود بخلاف ما إذا كان الوجود الوجود بعد حقيقة واحدة ينسل له ومتى سكرة الذي يدور عليه على الوجود الوحدة الوجود تدور عليه الوحدة كان محور الوحدة وين تدور على الوجود ومحور الإسمية والغيرية تدور على الماهية ثم ترقى قائلا بل هي عين الوجود بل الوحدة عين الوجود يعني شنو معنى أرسل يعني كما وأن الوجود مع الشيئية مختلفان مفهوما متفاوتان للتحقق اختلاف مفهوم له كذلك الوحدة مع الوجود مختلفان مفهوما متحدان مستعدان بل هي عينه يعني بل الوحدة ليست عارضا من العوارض التي عرضت على الوجود بل الوحدة والوجود وإن اختلفا مفهوما هما بحسب المصداقية بحسب الفارق شيء واحد واحدة بل لا من تجاوز التسامح في الكلمة قلنا يدور الذي يدور عليه لا لا هو يدور عليه الوحدة بل هي بل الوحدة عين الوجود بل هي عينه أقلا الوجود أقل الذي تدور عليه الوحدة هو الذي يكون أقلا فإنه لم يستمع فإنه يتوافق فيه في الوجود فإنه يتحد يتوافق فيه في الوجود المتخالفات المتخالفة إشارة إلى الماهية المتخالفة إشارة إلى الماهية إذ الماهية وإن تعددت فكان هذا جو وهذا عام هذه الأرض وذلك السماء وأنسان هذا وجود المادي وذاك وجود المجرد المتخالفة وإن اختلفت لكن تتوحد بمن بالمحدود وهو الوجود هذا الوجود تتوحد بمن بالمحدود فلما كان الوجود حقيقة واحدة تتوحد فيه هو الوجود تتوحد فيه الماهية بل فإنه يتوافق فيه المتخالفة عن الماهيات وإن تخالفت وكانت مسار فترة لكنها اعتبارية والأمر الاعتباري لا يوجب مخالفة وتباينا حقيقيا أمر اعتباري أمر انتزاعي فيرجع إلى منشأ الانتزاع وهو الوجود ومنشأ الانتزاع واحدا ثم تباينها تبتعد لأن الأمر اعتباري والأمر بالسير يرجع إلى منشأ الانتزاع ومنشأ الانتزاع المتحدة هو الوجود هذه الخلافة فإنه يتوافق فيه المتخالفات وهي الماهيات الماهية إذا تذكرون مرت عليه قبل يومين ثلاثة شو قلنا بالماهية؟ أن الماهية توجد تكثرا حرفيا عرضيا للوجود وكلا مو ذاتي مو ذاتي في رسم وواقع ذاتي مو ذاتي لأمر اعتباري مراتبي ثم أجده ويتشارك فيه أي في الوجود ويتشارك فيه أي في الوجود المتمايزة التمايز من المراد عنده مراتب الوجود مراتب الوجود مراتب الوجود الوجود عند مراتب كلية هاي ذاتية إليه هاي تقدر تقولنا الوجود عند مراتب ذاتية مرتبة الوجود الأقلي المستقلي الإثنيي أي هي من مرتبة الإنساني الحرفي الرابط المنبات الظلي الفي هذه مرتبة مراتب مختلفة لكن اختلافها ذلك. كما وأن اللا نهاية التحققية والوجود بالوجود ذاتي مرتبة وهي الحق سبحانه وتعالى وعرض ذاتي كذلك ذاتي يمكن الفناء والانبتاء والضحف الوجود كذلك ذاتي ممكن في القوس النزولي ان يكون مجردا ثم في تنزله يكون في المرتبة الثانية نفسا ومثالا وفي المرتبة الثالثة يكون طبيعيا وماديا صاحبة هذه ذاتيه. في بعده ويتشارك فيه المتمايزة أرسل من العبارة مع السوي حدث ويتشارك فيه المتمايزة أي أن في الوجود ما به الاتحاد وما به الامتياز واحد وهو التشكيك الخاص بخلاف الماهية فإن ما به الاشتراك يختلف عما فيه الامتياز. أضرب مثال بالتوبة هل يجوز شدته وفور تحققه؟ فالوجود إذا طوى كان بمقدرة ضعفه وقوته عند ذلك. الوجود إذا طوى وبلغ اللانهاية وكان واقع اللانهاية كان واجبا يمتاز عن الممكنات لكن بنفس حقيقة الوجود. الوجود إذا كان مجردا ثم كانت المراحل الإيمانية فرضا ما به الامتياز امتاز الوجود المجرد عن الوجود المادي لكن امتاز بنا بقوة الوجود واتحد بالوجود فالاتحاد بالوجود والامتياز هم بالوجود لأن الوجود يضعف ويحرق. هذه تقولون التشكيك الخاصي الاختلاف الذي يرجع إلى شيء ما به الامتياز أي ما به الاختلاف بل كل يرجع إلى الوجود امتاز الوجود بنفسه اختلفها بنفسه لضعفه وقوته واضح؟ وضعف الوجود وقوة الوجود ليس من العوارض حقيقة الشيء سعة الوجود وضيق الوجود واقع الوجود لكن في المقولة ما به الاشتراك شيء وما به الاختلاف شيء آخر. مثلا الحيوانات ما به الاشتراك هي الحيوانية الحيوانية تشترك بيني وبين الجمل والبقري وبقية الحيوانات لكن ما به الامتياز يختلف عما به الاشتراك. ما به الامتياز ناطقية صاحبية ناطقية فما به الاشتراك وهي حيوانية غير ما به الامتياز وهي الفصول. هذا وين؟ هذا في التشكيك العامي هذا في الاختلاف العامي هذا في الامر المقولي. ففي غير الوجود ما به الاشتراك يعني في الماهيات يختلف عما به الامتياز لكن في الوجود ما به الاشتراك عين ما به الامتياز وانما الاختلاف بالشده والضعف. ولذا قال ويتشارك فيه في الوجود المتناسبة. يعني مراتب الوجود مختلفة، يعني مراتب الوجود عين الوجود وليست أمرا طارئا على الوجود. فمراتب الوجود ما به الاشتراك فيها عين ما به الاختلاف، وإنما تختلف الشدة والضعف، والشدة والضعف ليس أمرا طارئا على الوجود، وعين الوجود في الحاضر ربي وهو والوجود الصفة النورانية أو النورانية. كل ممكن له مكان، يجب وجه إلى الله سبحانه وتعالى. الجهة الإلهية والوجهة المتوجهة إلى الله وجود، لأن وجه الله وجوده وخيبه الذي أقاضه ورحمته التي ملأت كل شيء يصل له. وكل ممكن له اتجاه إلى نفسه، أي إلى ماهيته وذاته، حيوانيته الناطقية، حيوانيته الحد، الحد نفاذ الشيء له، نفاذ نهاية هذا الوجود، انتهى بحيوان، يعني انتهى لأنه إنسان، أي حيوان ناطق. هذه المرتبة الوجودية، هذه المرتبة الوجودية عافية عن مرتبة الوجود الإنسان ينفع، فهي نفاذ هذا الوجود، فما تصير إلى نفاذ ونهاية هذا الوجود. هذه الجهة الظلمانية توقف على الحد، الجهة الظلمانية الله سبحانه وتعالى للا نهاية وجوده كله تحقق. لكن الوجودات الإنسانية ولو كانت مجردة، ولو كانت عقلا أولا، هي كلها كل ممكن زوجا ترتيبا بلحاظ ماهياتها ظلمات حدود غثة، وبلحاظ وجودها نور. لأن كل وجود مهما ضعفت بلحاظ نفسه بذلك القدر وقد عدم، بذلك القدر وتحقق، فبذا ذلك وهو والوجود ما يوجد مراد عنده الوجود بما هو وجود الوجود الإنساني قاعد يتكلم عنه. والوجود وهو والوجود الجهة النورانية، الوجود الممكنة جهتها النورانية. ولذا وردت الرواية كل خير هو من الله وكل شر هو من أنفسنا، راجع إلى قصور ذواتنا، لو لقصورنا الذاتي أو لتقصيرنا فراجع إلى ذواتنا. وهو أي الوجود الجهة النورانية التي انطلق فيها في هذه الجهة النورانية الظلمات وهي الماهيات. الماهيات مبدثة بها، الماهيات ليست أصيلة بأزائها، الماهيات هذه الظلمات، هذه الظلمات، هذه الظلمات، أمور عدمية، صحيح أمور عدمية، لكنها كأنها منطلقة، ثانية، مبدثة بلحاظ منشأ انتزاعها، وهو الوجه الإلهي، وهو الوجود، راح العبارة؟ وهو يعني والوجود الإنساني المنبثق، والنفس الرحماني، والهيكل الإنساني، وهو كلمته كلمة الله تعالى، يعني فعل الله، يعني ليس متعلق بفعله، الوجود وإشراق الله، وفعل الله، وهو كلمته ومشيئته، أبو صوتك ومشيئته، المراد من المشيئة المشيئة الذاتية في عين الحق سبحانه وتعالى، فليس الإرادة هنا، المشيئة الذاتية في عين الحق، لأن حساب الحق عين ذاته في عين الحق سبحانه وتعالى، والمشيئة الفعلية هي عين الممكنة، من متعلقة بالممكنة، هي عين الممكنة، وهو كلمته ومشيئته كلمته ومسيئته. هنا المسيئة أريد منها المسيئة الفعلية ورحمته. يا رحمة من رحمة بمعنى الصفة الذاتية أيضا، من رحمة بمعنى الصفة الذاتية أيضا. في ذلك عين الدار إذا ليس الموجودة ما يقول بذلك موحد ولا يقول بذلك عاقل، بس المراد والممكنات وهو يعني والوجود المنبثق هو الرحمة الإلهية هو الخير الإلهي. وحدة يعني والوجود المنبثق عين المسيئة الفعلية وعين الرحمة الفعلية لا متعلقا بالمسيئة أو الرحمة الفعلية، عينها وغيرها وهو وغيرها وهو كلمته ومسيئته ورحمته وغيره. غير من الصفات الفعلية الأخرى، غير من الصفات الفعلية الأخرى، من الصفات الفعلية الصفات الذاتية، الصفات الذاتية عين الذات، الصفات الفعلية. جميع الصفات الفعلية هو عين علمه بالحاضر الفعل لا بالحاضر العلم الذاتي، هو عين قدرته لكن القدرة الفعلية لا القدرة الذاتية. فقدرة القدرة الذاتية هي عين الذات ليست الوجود المنبثق، والقدرة الفعلية هي نفس الوجود المنبثق، لم تتعلق بالوجود المنبثق ولم تتعلق بالممكن، لأن الممكن لا شيء، والممكن بما هو لا وجود ولا أي شيء. فإذا القدرة وغيرها كالقدرة كالعلم، فقدرته الذاتية وعلمه الذاتي عين ذاته وليس هو الوجود المنبثق ولا أجر أفضل. والقدرة بمعنى الفعلية هي عين الوجود المنبثق، والقدرة والعلم كذلك. غرر اشتراك الوجود، غرر اشتراك وتعنزاء بين الفلاسفة والثمرة. هل أن الوجود حقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف حتى يكون الاشتراك معنويا، أو الوجود حقائق مختلفة حقائق مختلفة، حقيقة الواجب حقيقة، حقيقة الممكن حقيقة، فلعل حقيقتين فقط يعني واجبية وممكنة، وبعضهم تجاوز وقال حقيقة المجرد حقيقة وحقيقة الممكن وحقيقة المادي حقيقة. هل الوجود حقيقة واحدة مشتتة يعني مختلفة بالشدة والضعف، أو الوجود حقائق متباينة ككلمة العين التي قد تعيشون الوجود كلمة كلمة العين وضعت بوضع المتعددين للعين الجارية والعين النفسية والذهبية مثلا. كلمة الوجود وضعت تارة بوضع مستقل للحق سبحانه وتعالى وتارة للامتناعي مثلا. إذا كان بهذا النحو الثاني يعني كلمة الوجود وضعت بنحو الوضع المتعدد، ثالثا كان الاشتراك لا حدة، أو خلفا. ثم قالوا واستدلوا بأدلة علما على أن مفهوم الوجود مفهوم واحد وليس بمتعدد، فالاشتراك معنوي لكنه من باب التشكيك إلى التواضيع. ليس كلمة إنسان المشتركة المعنوية بالنسبة إلى مصادقها تنطبق على كل المصادق بنفس الوقت بدون تقدم ولا تأخر، بدون بحث ولا تجريب، هذا الإسلام لا لا مو بنفس الثوابت. نريد من الاشتراك الاشتراك بنفس التفكير، لا الاشتراك بنفس الثوابت. الآن جئنا سبب الاشتراك بنفس التفكير. فقالوا المفهوم لا نريده بما هو مفهوم، يعني حينما نقول مفهوم الوجود واحد او متعدد هذا نزع مفهومي. والحكيم يتكلم عن احيان الامور وحقائقها. فاذا لا ننسى ولا نكرر ان المراد من ان مفهوم الوجود واحد او متعدد بلحاظ مرقاسية المفهوم بالإعلام والمقدار، لا بلحاظ المفهوم بما هو مفهوم، لأن البحث تحت المفهوم بحث لغوي أو بحث منطقي فقط. فجمعنا أن المراد المفهوم بمرقاسيته بثنائه في المعنوان مراد لا استقلاله، هذا عرفنا. ثم قال مفهوم الوجود كما وأن مفهوم الماهية واحد، وكما أن مفهوم العدم واحد، كذلك مفهوم الوجود واحد لا تعدد فيه. فنريد من كون الوجود مفهوما واحدا بأدائه وفي مقابله مفهوم الماهية ومفهوم العدم، فكما وأن العدم مفهوم واحد، العدم بما هو عدم، بل العدم الإضافي إلى زيد أو عمرو، العدم بما هو عدم مفهوم واحد، الماهية بما هي ماهية مفهوم واحد، كذلك الوجود مفهوم واحد. ثم استدلوا عليه بأدلة نأتي إليها. داخل درهي فإذا المفهوم الجديد المفهوم الواحد لا يمكن أن ينتزع من الحقائق المتباينة هكذا قال. فإذا المفهوم الواحد يعني مفهوم الجديد مفهوم واحد بأداء العدل والماهية، والمفهوم الواحد لا يمكن أن ينتزع من الحقائق المتباينة، فلا بد وأن تكون الحقائق والمصادر متوحدة، ولذا إن تزع منها مفهوم واحد. وأيضا أرجو التأمل في شيء، أرجو التأمل في شيء، لا أقول من باب الاعتبار لكن من باب إلفات النظر. كل مفهوم الوجود بأزاء مفهوم الماهية، يعني مفهوم الماهية مفهوم بأزاء مفهوم العدم، مفهوم العدم مفهوم مفهوما واحدا الوجود، هذا من البديهيات الأولية. كل مفهوم الوجود في قبال مفهوم الماهية والعدم مفهوما واحدا، هذا من البديهيات الأولية. أفضل يعني مفهوم التحقق، مفهوم العلمية، مفهوم فرض العدم. ليش عبر عنا عبر؟ ليش؟ لأن احنا قاعد نتكلم عن أول الأوليات، وأول الأوليات لا يسبق بتعريف وبلقاء، هو أول ما يتحقق به. هذا المفهوم الذي يأتي في الذهن أو في نحو أول الأوليات ويحكي عن التحقق، مراد بما هو المفهوم الذهني، وهو يحكي عن التحقق. التحقق مفهوم واحد، العلمية مفهوم واحد، التحقق مفهوم واحد. هذا مراد، هذا يتيما من البديهيات الأولية. من البديهيات الأولية مفهوم تحقق غير مفهوم لا تحقق، مفهوم اقتضاء غير مفهوم لا اقتضاء، غير مفهوم الجباء عن الاقتضاء. هذا مفهوم، هذا من البديهية الأولية، واضح على أنه مفهوم الله. لكن كل المفهوم التحققي مفهوما واحدا، هل ينبئ عن اتحاد وهوية واحدة تختلف بالشدة والضعف؟ طيب هذا من اللوازم. المفهوم واحد هذا بديل، كون المفهوم واحد لا تعدد فيه هل نحتاج ان نقيم عليه براهين؟ هل يبدو هذا الاول؟ واضح؟ الكلام وين؟ الكلام هنا مو كون المفهوم واحد او ليس بواحد، يقينا واحد، والمفهوم الواحد يحكي حقيقه واحده وهي حقيقه التحقق. هذا هو واحد حقيقة التحقق، حقيقة العينية، هذا هو واحد. لكن أنا هذا الذي أقول، هل من لوازم كون التحقق مفهوما واحدا، هل من لوازم هذا أن يكون المتحقق واحدا مختلفا بالشدة والضعف؟ هذا من لوازم أم لا؟ كما وأن مفهوم اللاهية مفهوم واحد متعدد، مفهوم الحدية، مفهوم القطارية، مفهوم المكتبة، مفهوم واحد متعدد، مفهوم واحد. الماهية مفهوم واحد، لكن حينما حملت الماهية على مصادرها من الماهيات كالإنسانية، إنسانية ماهية، الحجرية ماهية، الشجرية ماهية، السماء ماهية، مثلنا الماهية مفهوم واحد لا حس ولا ريب فيه ولا يحتاج إلى نزاع ولا عناد وخان. لكن كون الماهية مفهوما واحدا ينبئ على أن المراد الذي تحدث مفهوم الماهية هو حقيقة واحدة؟ لا، متعددون الماهية متباينة، لكن قبل ورد أن تكون الماهية بنحو الحمل بالعراض تحمل على الماهية المتحدة، وكل ذلك حمل عراض هذا حمل ذات حمل عرفتها محمد بس، يعني ليس بدقيق في هيكل الأشياء. لو كان مفهوم الماهية دقيقا في هيكل الأشياء لتوحدت الماهية. فإذا مفهوم الماهية مفهوم واحد مفهوم الماهية، لكن لا ينبئ أن الماهية واحدة. بعد مفهوم العرب مفهوم واحد ومفهوم واحد يقال ويطلق على ست مقولات متباينة أم لا؟ مقولة الكيفي جنس أجناس يتباين مع مقولة الكم، ومقولة الكمي تتباين مع مقولة الأيمي والوضعي والفعلي والانفعالي ومتى مثل له. كيف أمكننا أن نجمع المقولات الست المتباينة باتفاق الجميع تحت مفهوم العرض في الحق؟ في الحاضي أن مفهوم العرض مفهوم انتزاعي ليس دقيقا هجرا، وإلا لكانت المقولات مفهومة واحدة لكان العرض عرضا واحد لقبال الجوهر. ولذا حملنا عليه وقلنا فيه أنه كذا، فقلنا عرض وأردنا وكانت مفهوم العراق لوحدة مشتركة بين الحقائق التابعة للغير وهي العراق، أطلقنا على العراق مفهوم الجوهر. مفهوم الجوهر جنس انتزاعي، مفهوم انتزاعي مو جنس مفهوم خارجي، يطلق علينا، يطلق على العقل، ويطلق على الناس، ويطلق على الجنس، ويطلق على الصورة، يطلق على الناس. مثل لنا نقول من باب الاحتمال لا من باب الجن، فكما وأن مفهوم الماهية مفهوم واحد لكن لا ينجلون عن هوية وحقيقة واحدة بل الماهيات كالإنسانية والحجرية لعلها متباين متى كثرة كما وأن مفهوم الجوهري مفهوم عرضي انتزاعي ومفهوم الكائن ومفهوم بعثه ومفهوم الجوهر كذلك لعل مفهوم الجوهر كذلك لا خلصت لعل مفهوم الجوهر كذلك فإذا غلط أما قولكم أن مفهوم الوجود واحد نقيم عليه البراهين هذا لا يحتاج إلى براهين لماذا لا يحتاج إلى براهين؟ لأن من المسلمات أن مفهوم الوجود بأداء مفهوم الماهية وبأداء مفهوم العدم مفهوم هذا مراجعهم هذا نامر هذا لا يحتاج إلى براهين هذا فكر والبراهين التي سيتكلمون بها إنما هي منبهة ليس في براهين وإن أرادوا أن مفهوم الوجود الذي هو مفهوم واحد بلا شك ولا ريب كما ان مفهوم الماهية مفهوم واحد ومفهوم العدم مفهوم واحد ان اراد ان هذا المفهوم الواحد الذي يحققه المتحققات واحده تختلف بالشده والبعد فلا اصف حتما على خلاف لكنه اول الزمان وحلقه غرر اشتراك الوجود أبسوده ترى ما عندنا في التعلم في البحوث لكن في القصدي في القصدي هذا أن كثير من العلوم تأخذ فرضية مسلمة حتى الطالب في جسد إلى الحيض يكون مستسلم بأنه يسير في طرية لا خلاف فيه يسير في جادة يجب أن يسير فيها بدون أن يتردد ولا يسأل فلا أحب أن يكون طابقنا من المستثمر للعقليات المتقدمة ففيها الصحيح وفيها الخطأ فعليه ما أقل يتأمل وراء التواضع هذه المسألة أيضا من أمهات المسائل الأقلية مثل أمهات المسائل الأقلية ولا النظافه لان النظافه بكون الوجود حقيقه واحده تختلف بالشده والضعف اثبات التوحيد لان العله والمعلوم يجب ان يكونا من صنفين واحدين لا سلفيه الشيء والشيء بل من باب سلفيه الشيء والشيء الشيء والطول واضح فلذا هذه الامهات المسائل ثمن اعتقادهم انه اذا ثبت تشكيك الوجود يدخل التوحيد لان الحقيقه تكون واحده ومن لوازم العلم والمعلوم ان يكون من شرط واحد واذا وجد ان يكون من شرط واحد نقول اذا هدر المعلوم من العلة لأنه من سلفها لكن لا بتوكيد بالشيء والشيء بتوكيد بالشيء والشيء هذا يريده كل إنسان كده ومنها هذه المسألة من الأمهات المسألة ومن هذه المسألة يستنبط عقيدة مذهب الفهلين فهل يقول أن جناب تلكم فهلين الفهلوي وسلولة كلمة الفهلوي أو الفهلوي بالصلاة أي فرس القدامى الأصيلين فلذا سمى الرجل نفسه بهذه التسمية يشبه الملقاة عليه أنه ليس إيراني وليس ذلك فجعل نفسه وسمى نفسه بهذه التسمية فهلوي من الفرس الأصيلين الذين سألهم هم أصل الفرق قبل الاختلاع مع الأمم مثل لك فينسب إلى حكماء الفرق القديم أنهم قائلون منهم بتفكيك الوجود أي أن الوجود حقيقة واحدة تختلف بالشيء الشدة والضعف. هذه النظرية وهي كون الوجود حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف تنتبه لمن؟ تنتبه إلى حكماء الفرق القدامى. هذا عمر ما هم أبي توجد إلى التعبير في شيء. معروف أن نسبة ومذهب الفرق القدامى أنهم يقولون بتعدد الإلهين، يقولون بمن باليزدان والأهرمان، تجعل الحقائق ترجع إلى الثانويين، حقائق ترجع إلى الشك والظلمات، وهي مخلوقات الأهرمان والشيطان، وحقائق ترجع إلى من؟ ترجع إلى اليزدان، إلى اليزدان وهي الخيراء. وإذا كانت الحقيقة الخارجية يصل أمرها إلى الثانويات، إلى تعدد الحقائق، كيف يجتمع مسلك وحدة الحقيقة مع مذهبهم السائد، مع مذهبهم السائد قبل الإسلام وهو مذهب الثانوي؟ واضح؟ ففي هذه النسبة نقول تأمر لا تنطبق مع نسبتهم السائد. وحنكم إلا أن يقول قائد، إلا أن يقول قائد المراد من اليزدان والأخينان الأرباب في عالم الإنسان، الأرباب في عالم الإنسان من بار وخالق، وإلا فالبار والخالق والأهرم الدار إله الحي والشار جميعا هو الأهرم الدار. والأهريمان إله إنساني خلق الخيرا، والأهريمان إله إنساني يعني رب أرضاه حتى الملحم يتقن على رب. فرعون ادعى الربوبية وادعى الخلق والإيجاد، ادعى الربوبية في عالم الأرض. مطلق وحدة الوجود بنحو التفكير لا يجتمع مع مذهب الفرق القدامى، لأن مذهب مذهب الثانوية والوحدة لا تجتمع مع الوحدة لا يجتمع، إلا أن نوجه المسألة ونقول أن هذه الثانوية في مرحلة الأرباع، ثانوية ظاهرية ليست في مثل واقع الناس الآن، والكل هم إله الخير وهم إله الشر. يرجعون من إلى الأهرومة، والأهرومة هي إلى الصلاة والسلام معا في كل سنة ثانية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.